فيما يتعلق بوقوع حادثة اغتصاب ملفات دبلوماسية لتمثيلية الدائمة الكورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية في الآونة الأخيرة، بعث جا سونغ نام الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة برسالة إلى أنطونيو مانويل دي أوليفيرا غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثالث من هذا الشهر. ذكر فيها أن أكثر من 20 نسمة من رجال وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والشرطيين انقضوا يوم 16 من حزيران الماضي على دبلوماسيين في عودتهم إلى الوطن بعد المشاركة في اجتماع دول بشأن الصحاب الاتفاقية للحقوق المعاقين والمنعقد في نيويورك، واغتصبوا ملفاتهم الدبلوماسية، وهذا يعد عاملا لانتهاك السيادة لا تغتفر ضد جمهوريتنا الدولة العضوية للأمم المتحدة وجريمة تخالف القانون الدولي مخالفة فزة. إن المادة 27 لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية تنص بوضوح على الحصانة الدبلوماسية لدى الملفات الدبلوماسية وحق حمايتها. قد اعتذرت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً عن الحادثة الأخيرة إلينا، ولكنها تؤخر استرجاع الملفات الدبلوماسية باستمرار. كل هذه الأشياء تبرهن على الأجرفة المتطرفة والواقعة لأمريكا التي تتصرف تصرفاً أشعياً بغض النظر عن القانون الدولي انطلاقاً من إحساسها المدمن برفض علينا. كما إن هذه الحادثة الواقعة في قلب نيويورك التي تقع هيئة الأمم المتحدة وتصبح ساحة للاجتماعات الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة تدل بجلاء على أن أمريكا هي دولة لصوصية غير قانونية. نظرا لوجود لجنة العلاقات مع دولة المضيفة التي تعالج المسألة المتعلقة بأمن الوفود المبعوثة إلى الأمم المتحدة، يجب على الأمم المتحدة أن تتهم بشدة تحورات الطرف الأمريكي ضد وفدنا. وأخيرا عرب مرسلها عن الرجاء في التعاون الإيجابي للأمين العام للأمم المتحدة في جعل الأمم المتحدة تتخذ الإجراءات الفعلية لحل هذه الحادثة بعد أن تراها كأعمال انتهاك السيادة للدولة العضوية للأمم المتحدة.